سكتوا وما فتحوا فما فجراحهم نطقت دما سكتوا ولم يتكلموا لما الرصاص تكلما ثبتوا ثبات الخزرج وهووا فصاروا أنجما زغتوا ثبات الخزرج وهووا فصاروا أنجما القدس نادت من ترى يحمل حرائر والحما فاجابها من أسلما لله حقا وانتما الموجودة لن ترى في الأرض إلا المسلما فهو الذي يرعى الحما ويرى الخنوع محرما نادى الجهاد فلم يجب إلا بأن يتقدم عبس الردى في وجهه فاجابه متبسما عبس الردى في وجهه فاجابه متبسما أنا مسلم لا أنحني إلا لمن رفع السماء مذ لاح نور محمد أقسمت في من أقسما لا أنسني عن دربه حتى أضرج بالدماء فدم الشهيد ودمعه أرأيت أغلى منهما فله الجنان تزينت وتعطرت حور السماء وإذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم وإذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم وإذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم.